الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وسع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 16 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث السادس في باب المجاهدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واتهم بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ما المراد بالقوي؟ قد يخطر في البال أن القوة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي قوة الجسد، قوة البنية، وهي القوة التي لا خيار للإنسان لا في الاستحصال عليها ولا في ردها. الحقيقة علماء الحديث قالوا معنى القوة في هذا الكلام النبوي الشريف القوة المعنوية التي تتمثل في قوة إرادة الإنسان المؤمن وفي عدم تخاذله وضعفه واستقامته لنوازع النفس والشيطان والهوى، وتلك هي أشد مظاهر القوة الحقيقية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام أزال وهما قد يخطر في بال بعض الناس لعل الشديد من الرجال هو ذلك الذي يسميه العرب سرعة، يعني يسرع الناس عنده قدرة جسدية وقدرة عضلية لا يغلب بها، بل إذا ما صارعه الناس سرعان ما يصرعهم. قد يخطر في البال أن هذا الإنسان يعد القوي الذي يمدح بقوته أو الشديد الذي يمدح بشدته، فأزال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوهم من الذهن وأنبأنا أن الشديد ليس بالسرعة الذي يسرع فيغلب أو يسرع، إنما الشديد حقا القوي الذي يمكن أن يوصف بالقوة فعلا فيمدح بهذه القوة هو ذاك الذي يملك نفسه عند الغضب. وانطلاق الانسان نفسه عند الغضب مقياس اي ترمومتر لقوه ارادته، لان يعني اكثر حالات الانسان ضعفا واستسلاما لرعونته عندما يثور الغضب. اذا صار غضبه فقد ارادته، فكان ذلك عنوانا على الضعف والاستخزاء. فمن كان من قوة الإرادة وثبات العزيمة والقدرة على تنفيذ مخططه الذي آمن به بحيث إن موازع النفس وأشبه الغضب لا تفت في عبده ولا تلغي إرادته ولا تبطل نهجه الذي يسير عليه، فذلك هو القوي الذي يمدح بقوته، أو الشديد الذي يمدح بشدته. هذا الحديث هنا تعبير عن المعنى ذاته. المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن قلنا المراد بالقوة المعروفة أن يكون الإنسان نعم شديدا في جسده، مقتول العدد، قوي الساعد، لا يقهر في صراع من حدود المعنى الجسدي. إن قلنا هذا هو المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان يثور من ذلك اشكال والدين بريء منه. قد يكون قائل انسان ضعيف الجنة نشا منذ صغره ضعيف الجنة، مهما حاول بنيته هذه هي لا تتغير ولا تتبدل، فكان ضعيفا. لهذا الانسان ان يقول ما ذنبي الذي ارتكبته حتى لا اكون محبوبا الى الله عز وجل، وحتى انزل عن المستوى العالي الذي يصنف فيه الاقوياء، في حين انني لم افعل شيئا، بل انني لم ادخر وسعا لاكون قوي الجسد، ولكنني ما استطعت الى ذلك سبيلا. لهذا الانسان ان يسال هذا السؤال وان يتبرع بقواعد الشريعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم، وليس في الوسع ان يغير الانسان من بنيه جسده. اذا يقينا ليس المراد بالقوه هذه القوه الجسديه التي لا قبل لك بجرها اليك ولا بردها عنك، انما المعنى تلك القوه التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ليس الشديد بالسرعه. القوه التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون جذع الإيمان بالله عز وجل في فؤاده وعقله حيا مخضرا ناميا. فإن كان جذع الإيمان في عقله وفؤاده بهذا الشكل، فإن هذا الإنسان على الرغم مما تراه ضعيفا في دنيته ربما هزيلا في جسده، ولكن هذا الإنسان الهزيل، هذا الإنسان الضعيف في جسده هو أقوى من أشد الناس قوة جسدية. ذلك لأن الإنسان إذا عمر الإيمان في آدمه وأيمن على عقله كان هذا الإنسان أقوى الكائنات بعد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن قوته هذه ليست قوته، وإنما هي قوة الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لا يخشى الضياقة لأن إيمانه الحقيقي التقليدي بالله عز وجل يجعله معتمدا على الله، متكلا عليه، واثقا بقوله عز وجل تماما، جزء الإيمان في قلبه وفي عقله، لا يخشى من صروف الدهر ومواقف الحياة، لا يخشى من الفقر إن طرق بابه الفقر، ولا من فتنة الغنى إن دخلت فتنة الغنى دار، لا يخشى من الأعداء والخصوم إن دعي إلى الجهاد استبسل وقاتل في سبيل الله عز وجل، إن دعي إلى التضحية بأي شيء في سبيل أمر الله سبحانه وتعالى لبى، ومهما رأى المخاطر محدقة به تزيد هذه المخاطر من أمام عينيه، لأن شيئا أقوى من هذه المخاطر يهيمن على كيانه هو اتصاله على الله، وثوقه بالله سبحانه وتعالى. هذا هو ميزان القوة في شرع الله عز وجل، وهذا هو ميزان القوة في مقياس التربية الإسلامية، وهذا هو معنى القولة في هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن هل معنى هذا الكلام الذي أقوله أن لا يبالي الإنسان بتربيته الجسدية؟ هل معنى هذا الكلام أن يزعم أحد الناس أن لا حاجة إلى أن يربي الإنسان جسده وقوته ويمارس أنواعا من الرياضة حتى يحافظ على قوته الجسدية؟ لا، هذا غير يعرف أبدا. بالعكس، كل ما هو فطري في كيانة فالدين يأمرك بالمحافظة عليه، وإذا كان هذا الجسد من نعمة الله عليك وكله إحسانه، فإن من واجبك في رعاية النعمة أن ترعى هذا الجسد في كيانه، وأن تنمي قوته، وأن تحافظ على النعمة التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك كانت السباحة أمرا من الأمور التي نجب إليها الإسلام، وكان الرمل والتمرس به أمرا من الأمور التي دعا إليها الإسلام، وكانت سنون الرياضة الجسدية التي يرعى الإنسان من خلالها جسده وقوته المادية أمرا من الأمور التي ينجب إليها الإسلام. هذا شيء لا نسأل فيه ولا نشك فيه، لكن عندما يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان القوي أحب إلى الله من الضعيف، خيرا عند الله من الضعيف، فالأمر هنا يختلف. القوة هنا تعني الأمر الذي يدخل في خيارات الإنسان، القوة هنا تعني شيئا يملك الإنسان أن يتحرك في ساحته. البنية الجسدية الأساسية بيد الله عز وجل، أنا أملك أن أتحرك ضمن المحافظة على ما وهبنيه الله عز وجل. لذلك قلنا في الدرس الماضي: إن من جسدك عليك حقا تحافظ على رياقة جسدك، تحافظ على قوتك، بل تبذل جهدك أن تزداد قوة لأن كل قوة في صيام الإنسان المؤمن مفروض أن تجند في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهو خير ينبغي المحافظة عليه. لكن القوة التي تدخل في يعني اختيار الإنسان هي القوة التي تحدثت عنها، القوة التي ذكرها علماء الحديث وذكرها السراء وأوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أخرى. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متفاوتين في القوة الجسدية قطعا، وكان في الصحابة جماعة هم من خيرة أصحاب رسول الله وممن شهد لهم التاريخ بالأفضلية والقرب إلى رسول الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، مع أنهم كانوا ضعافا في أجسادهم. عبد الله بن مسعود كان دقيق الساقين قصير القامة، وربما نعم صعد إلى شجرة فتحركت الريح ساقيه، وقد صادف أن ضعف مرة بعد الصحابة من مرأة سيدنا عبد الله بن مسعود ونحافة جسده ودقة ساقيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقد وقال: ولكن عبد الله بن مسعود عظيما وكبيرا في ميزان الله سبحانه وتعالى. فلو كانت الخيرية المرادة بالحديث هنا خيرية الجسد لسقط عبد الله بن مسعود بسبب هذا الامتحان الذي لا قبل له به بشكل من الأشكال. نعم، وكان في الصحابة رجل اسمه جابر، كان يأتي من البادية نحيف دقيق الجسد، نعم لا يؤمر بشكله، إذا دخل المدينة يعني لم ينظر إليه أحد ولم يلتفت إليه، فلا هو من القوة بحيث تلفت قوته أنظار الناس، ولا من المظهر ولا من ضخامة الجسد في شيء. كان يأتي بين الحين والآخر إلى المدينة المنورة ومعه بضاعة مما جاء بها من البادية، فيبسطها في جهة من جهات المدينة أو في إحدى سكك المدينة ليبيعها، وكان رسول الله يحبه ويكرمه. وفي مرة من المرات مر رسول الله فوجد جاهرا جالسا في الطريق وأمامه بضاعته التي جلبها ليبيعها، فدار رسول الله وراء ظهره وفاجأه من وراء ظهره ووضع يديه على عينيه. نعم، ظاهر لا يعلم من هو الذي قبض عليه من الخلف وأغمض عينيه، أخذ يصيح ويقول له: نعم ارفع يدك، دعني ويحك من أنت. مر به رجل همس في أذنه وقال: لا ويحك، إنه رسول الله. نعم، فألصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكان. نعم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا العبد؟ قال له جاهل: يا رسول الله، إذا ستجدني كاسدا، لا أحد يشتري، لا في شيء يعجب. فقال له: ولكنك لست كاسدا في ميزان الله تعالى. اذا كل هذا اقوله لكي نعلم معنى القوة في هذا الحديث. ليس المراد بالقوة قوة الجسد، هي هدى من الله، منحة من الله عز وجل، بشيء اخر. انما القوة هي تلك التي ينميها عز وجل، تلك هي القوة التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلان اثنان كلاهما مؤمن بالله عز وجل، أما أحدهما فإيمانه ضعيف بين جوارحه، لا يستطيع أن يأمره يأمر به فيأتمر، ولا يستطيع هذا فينتهم جوارحه. والرجل تليح أمامه معصية أو مغرية من المغريات فينبلق إليها، ولا يستطيع أن يضبط نفسه ضدها ضعف. يأتيه الأمر من عزائم الدين فيستخدم، يجد أنه أكثر من أن ينهض بهذا الواجب الذي أمره الله عز وجل به ضعف. يناديه منادي الله عز وجل أن يبذل قبول ماله للمحتاجين الذين ابتلى الله الأغنياء بهم فيسبق إليه شحفه مظهر ضعف. الرجل الثاني أيضا مؤمن، لكن هذا الإنسان نمى إيمانه بين جوانبه وغذاه بعواطفه، فأصبح شعوره بوجود الله ملأ فؤاده، وأصبح يقينه بأن الله هو الغني هو المعطي وهو النافع وهو الضار وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يحكم عبده ضد كل سوء إنشاء. نعم، هذا اليقين كان ملء عقيده. الدنيا طبعا بمقدار ما يؤمن بفاعلية الله وحده، بمقدار ما تسمى فاعلية الدنيا أمامي، وبمقدار ما تغيب فاعلية الله وسلطانه من خيالي، بمقدار ما تتنامى فاعلية الأسباب الظاهرة أمامي. شيء واضح، هما كفتان. فهذا الثاني نمى إيمانه بالله عقلا ووجدانا، فعلم وشعر أن الله هو كل شيء، هو مسبب الأسباب كلها، وهو ولي كل الناس، ولي الناس جميعا. الله ولي الذين آمنوا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فعندما يدعوه داعي الدين إلى قائمة الواجبات ينقبض إلى أدائها مهما كانت شاقة، عندما ينهاه منادي الدين عن المغريات والأعياء الجامحة المحرمة مهما كانت نفسه تجمح به، يستطيع أن يكبح جناحها ويستطيع أن يبتغي هي الكورة. إذا دعا الداعي إلى بذل المال في سبيل الخير وفي سبيل إغناء الفقراء من إخوانه المؤمنين المسلمين لم يبال أبدا، أخرج ربما كل ما يملك، ولا يخطر في باله أنه ربما وقع غدا في مراكم فقط. طيب البار موجود ولا لا؟ الذي أعطاه الله يعطيه غدا، الذي أغناه بالأمس يبنيه غدا. كيف أرحم عباد الله ولا يرحمه الله؟ مستحيل هذا. تلك هي القوة، هذه هي القوة، بل أقول ليست هذه هي القوة في ميزان الدين فقط، بل تلك هي القوة في ميزان المقاييس الاجتماعية. هذا الإنسان هو الذي يستطيع أن يسير مجتمعا ويصلح حالا ويقف في وجه الفساد. بهذا المعنى كان أبو بكر قوي، لا بمعنى القوة الجسدية. لما دعا رسول الله طواعية إلى أن يتبرع المسلمين بفضول أموالهم من أجل تجهيز جيش العسرة غزو التبوك، جاءه سيدنا أبو بكر بكل ماله، كما تعلمون بكل ماله استاقه كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسول الله لما وجد هذه الأموال كلها ساقها أبو بكر إليه، قال له ماذا أبقيت يا أبو بكر لأهلك؟ انظر منطق القوة. هذا هو. قال له أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو الغنى. ما فات الإنسان شيء إن كان واثقا بالله مستغنيا بالله. وما بقي لهذا الإنسان شيء إن كان فقيرا في إيمانه بالله غير مستغن بالله عز وجل. فأبو بكر الذي جعله يخرج من كل ماله قوة وهي فوق قوة الجسد وأعظم بكثير من قوة الجسد. إذا قلنا هذه هي القوة فهمنا تماما معنى قوله عليه الصلاة والسلام خيرا وأحب إلى الله. لأن هذه القوة كيف تأتي؟ بالمعاناة. تأتي هذه القوة بالسعي ببذل الجهد. فمن جاهد، ونحن في باب المجاهدة، من جاهد نفسه وصل إلى هذه القوة فكان خيرا وأحب إلى الله من الآخرين. ومن لم يجاهد نفسه بقي في قاع ضعفه، الضعف الذي شرحناه، فكان دون أولئك الآخرين في الخيرية وفي محبة الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء ممكن أن يكون. والإنسان متى بدأ الخطوة الأولى بالإيمان الحقيقي فقد هان عليه السبيل. لكن إذا كان إيمانه مزيفا فالسبيل يعيره يقينا. إذا كان إيمانه غير حقيقي، إذا كان إيمان بالله حقيقيا الأمر لا يحتاج إلا إلى الثقل. والثقل يكون بماذا؟ بالكثير من ذكر الله، بالكثير من مراقبة الله، بالتأمل في نعم الله التي ستوارد عليه. كل هذا يذيب مظاهر الدنيا من أمامه ويجسد قوة رب العالمين من حوله. وإذا بك قوي معتمد ومتكل على الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير. يعني ليس معنى هذا الكلام أن الضعيف في إرادته والذي لم يثمر إيمانه ثمرات القوة في حياته، ليس معنى ذلك أنه مبغض من عند الله وأنه مشلوط ومطلوب من رحمة الله. لا، في كل خير، وخير مثيرة، كما يعلم من درس اللغة العربية، خير مثيرة. وتمثيل كلمة خير هنا للتقليد، يعني في كل منهما قاسم مشترك من الخير، ولكنه خير بسيط، خير قليل. مؤمن لابد أن فيه خيرا، وبمقدار ما فيه من الخير، بمقدار ما أن الله يحبه. ولكن بعد ذلك يتفاوت الناس حسب تفاوت القوة التي ينبغي أن يتمتع بها. رأس مال الإنسان المؤمن بعد إيمانه كل هذه القوة التي ينبغي أن يتمتع بها. الرجل الغربي الذي يدخل الإسلام يتحول من أقصى حالات الضعف المهلهل إلى أعلى درجات القوة التي نعملها من أعجوبة. وتفسيرها ما نقول: كان هذا الإنسان وجود رجل وجود امرأة قبل دخوله الإسلام مستخذيا مستسلما لشهواته أهوائه نجومه كما تعلمون وكلكم يعلم. فإذا شعشع نور الإيمان بين جوانبه وذاق طعم عبوديته لله واستحكم هذا الإيمان بين جوانبه تجد أنه انتفض انتفاضة العصفور دلله القطر كما يقول الشاعر. وتحول من تلك الحال الى نقيضها. انسان اخر فيه لم يعد يزال لا بسهراته ولا بنزوله ولا باهوائه ولا بعاداته، وبدا يسلك طريق اخر وهو في دنيا من الغربه. لا احد يسير ربما على نهجه الا القليل النادر. ماذا يسمى هذا؟ هذه القوى ام قوه الجسد؟ وماذا كانت تفيده قوه جسده؟ وربما كان ماردا في الطول، وربما كان ذا عرض وثقل ووزن، وربما كان رياضيا في جسده، لكنه كان مستخزيا امام ابسط الشهوات والاهواء. اما قيمه هذه القوه لا شيء اطلق. وقد لعلي قلت لكم قصه الفتاه التي دخلت الاسلام منذ بضع سنوات في فرنسا في باريس، فتاه لم تبلغ من العمر 20 عاما بعد. عندما استحكم الايمان في قلبها ووعت حقيقه هذا الايمان واقتنعت بالاسلام، سرعان ما تحجبت والتزمت بالسلوك الاسلامي التام، فتحجبت حجابا تاما وجاءت الى اهلها في المساء تفاجئهم بهذا المظهر، وكانوا قد عرفوا اسلامها من قبل. فقال لها ابواها: اما الدين فانت حره فيما تعتقدين، واما هذا المظهر فلا يمكن ان يكون في هذه الدار مظهر بهذا الشكل، فاختاري اما عوده الى المظهر السابق من التعري والتبرك، او عدم الدخول الى هذه الدار. ولما رات الفتاه الجد في كلام اهلها وابائها قالت كما قال سيدنا ابراهيم: سلاما عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتذركم وما تدعون من دون الله. هذه الفتاه تركت اسرتها، تركت ابويها، وابتعدت عنهم، وظلت تتنقل من اسره مسلمه في تلك البلده الى اسره الى اسره، الى ان قيد الله عز وجل لها شابا مسلما عرفها فتزوجها، فتوظفت بوظيفه مناسبه، فاكرمها الله الاكرام العظيم. أليست هذه البطولة أيها الإخوة؟ أليست هذه هي القوة؟ أنثى، والأنثى معروفة بأنها عاطفية أكثر منها مفكرة، ووجدت أن أهلها طردوها من البيت ومجالها في هذا البيت، ولم تكن موظفة ولم يكن لها دخل. نعم، فأي إنسان مسلم لكن ضعيف من غير الله الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهاوى ويستخزي ويبحث عن الفتاوى من هنا وهنا: انا مضطر وانا كذا وانا كذا الى اخره. فتاة هكذا تسمع ربما، ومجتمعنا مليء من فتيات من هذا القبيل. لكن كان شأنها شأن ما كلام الذي يقوله رسول الله: المؤمن القوي، المؤمنة القوية. من اين جاءت هذه القوة؟ لا من عضلات ولا من طاقة جسدية ولا من دراسة فلسفة اطلاقا، انما جاءتها هذه القوة بوثوقها بالله، اثقت بالله، علمت انها تعرفت على يمينها الحقيقي. الله ولي الذين امنوا، ذلك بان الله ولي الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. شعرت بأنها الآن عرفت وليها، وركنت إليه، وحسنت إليه، ووثقت به، وعرفت من هو هذا الولي. هذا الولي هو الغني الذي لا غني معه ولا من بعده ولا من قبله، هو القوي الذي لا قوي من بعده ولا من بعده، هو الموت فلا يملك إذا أعطى أن يرد عطاءه أحد. هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الدار، هو مالك الملك كله، مالك الملك كله. تعرفت على هذا الولي، على هذا الإله، واصطلحت معه ومدت يد البيعة إليه. ممن تخاف؟ سبحان الله، ممن تخاف؟ لابد أن هذا الإله سيرحب بها وسيرحمها وسيعوضها. منبع الثقة من هنا، من هنا جاء. صحيح البار من عادته أنه يمتعن حتى يظهر الصدق، كان من الممكن رأسا في اليوم الثاني أن يدبر لها الأمر وينهي لها المشكلة، لكن أما ينبغي أن تفيع رائحة الصدق؟ أما ينبغي أن يتجلى معنى الابتلاء؟ أما ينبغي أن تظهر عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى؟ وكيف تظهر هذه العبودية؟ عند الصراع أجد أنني بحاجة إلى شيء، وهذا الشيء بعيد عني، إن نمته من أقرب الطرق تركت أمر الله، وإن تمسكت بأمر الله ابتعد حظي عني. لابد من المرور على هذه القنطرة، لكن بعد الاجتياز الله يهيئ ويعطي. تلك هي القوة التي يعنيها رسول الله ويدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك: استعن بالله ولا تعجل. وهذه الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى، وهي الدليل على المعنى الذي قلته. قلته لكم: المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ربما يفهم هذا الكلام أحدنا فهما سطحيا يقول: يا رب من أين لي بالقوة؟ ما أعطيتني قوة من فين؟ كيف بي أن أصبح قويا؟ فهم القوة بالمعنى الآخر، أو حتى بالمعنى الثاني قال: طيب أنا ضعيف الإرادة يا رب، وأنت تريدني أن أكون قوي الإرادة، كيف لي بذلك؟ أنت الذي خلقتني بهذا الضعف. فيقول رسول الله مجيبا عن السؤال: استعن بالله وإلى أن تقوى. رأس مال قوتك، مفتاح قوتك، مفتاح واحد: الاستعانة الحقيقية بالله. الاستعانة الحقيقية لله أن تردد دائما وتسأل الله دائما: اللهم إني أستعين بك فأعينك، اللهم إني ضعيف. هذا من الأحاديث المأثورة، من الدعاء المأثور: اللهم إني ضعيف فقوِّر ذاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوِّر. نعم، وإني ذليلا فأعزني، وإني فقيرا فأغنني. هل استعنت بالله وما أعانك؟ هل استنجدت بالله وما أنجدك؟ أنت أين أنت من قوله تعالى: أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأنت إذا كنت تشكو من ضعفك أمام هذا الكلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فاسمع الفقرة الثانية: استعن بالله، أي توكل عليه واستنجد به وشد نفسك بعزم من عزمات الله عز وجل. وهذا الكلام أيضا يحتاج إلى تفسير. استعن بالله، يجي واحد منا يفكر أن توكل على الله يسلم الله كيف حالك؟ كما فهم بعض السطحيين السدس من معنى التوكل فرعان ما استدرك الرسول فقال: استعن بالله ولا تعجل. الواقع أن تفكر هذا التوكل بأن تقول: أنا المؤمن القوي، وأنا أتكل على رزق الله، ولذلك فأنا أجلس في بيتي ولا أبدي حراكا. نعم، خلاص، البار هو الذي يرزقني. أنا استعنت بالله عز وجل، والله هو الذي يطرد عدوي من أرضي، لذلك ما في داعي أعمل شيء. بدعي أنا أعيد: اللهم انصرني على أعدائك، إني فائق من السماء فاطردهم. هذا هو العدل بعينه. وإن ظهر هذا العجز تحت غطاء من الاستعانة بالله والتوكل على الله عز وجل. فالرسول الذي أوتي جوامع الكلمة يدقق في التعبير ويطلق الكلام بالمحصنات حتى لا تفهم خلاف ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعن بالله ولكن في نفس الوقت ولا تعجز. اشتغل، قم، وانهض، واتبع، وجاهد، واستعمل القوة التي صبها الله عز وجل في كيانك، وآتي بالأسباب واعتصر كل الأسباب التي وضعها الله عز وجل بين يديك. ولكن عليك أن تعلم أنك بهذا لا تبني اعتمادا على قوة منك، ولا تحقق ظفرا اعتمادا على طاقة لديك، وإنما أنت بهذا تستنزل قوة الله في كيانك. فالقوة قوة الله، والنصر من عند الله، والأمر بيد الله، والكل من الله. فانظروا إلى دين الله عز وجل أيها الإخوة، يأمر بالتوكل اعتقادا، ويأمر بالنهوض والعمل وعدم العجز سلوكا. فمن اتهم الإسلام بأنه دين التوكل فهو ذلك الغبي الأبله الذي أتي من غبائه وجهله وعدم ثقافته، الثقافة العامة لا أقول في دين الله عز وجل. من هذا الذي قال إن التوكل على الله سبب للتكابر، سبب للتواكل، سبب للعجز؟ الرسول يقول كلمتين متجاورتين، استعن بالله، وإلى جانبها يقول ولا تعجز. وقد تجسد هذا في حياة الصحابة، ثم تجسد في حياة الأجيال كلها التي كانت تعني هذا الكلام الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن الوقت لا يسمح بشرح هذا الحديث إلى آخره في هذا الدرس، فلنقف عند هذه النقطة. وقبل أن أنهي الدرس أقول أمرين أحب أن تسمع وأن تسمع جميعا كل منهم. الأمر الأول، أنا أدعو كل إنسان أن يتلمس رؤية هلال شوال من أي يوم، بدءا من يوم 28 رمضان في حسابنا هنا في هذا القطر، يعني بدءا من مساء الأحد. كل إنسان، هذا واجب المسلمين أيها الإخوة، وتقصير المسلمين في تلمس الهلال ربما يغمسهم جميعا في المعصية. فكل إنسان عنده من القدرة ممكن أن يستعمل وسيلة نقل كذا إلى مكان عالي مشرف مهيأ في أماكن كثيرة في ضواحي هذه البلدة، يوم الاثنين وإنما يوم الأحد. نعم، والمضمون أن الهلال سيكون ليلية في تلك الليلة. على كل هذا واجبنا وينبغي أن ننهض به، فإن رؤي الهلال من قبل أي منا فينبغي أن يشهد يتحمل هذه الرؤية شهادة ويؤديها أمام القضاء الشرعي. هذا واجبنا الذي ينبغي أن ننهض به. طبعا في هذه الحالة نكون قد صمنا 28 يوما، اليوم الثاني قطعا عيد، ولكن علينا جميعا أن نقضي اليوم الذي فاتنا وهو يوم الأحد. وكما قلت لكم يستوي في ضرورة القضاء الذين صاموا يوم الأحد والذين لم يصوموا، إلا من رأى الهلال مثلا يوم الأحد بعينه، أو إلا القاضي نفسه الذي قرر فصام صومه في حق نفسه صحيح، ولكن الذين صاموا يوم الأحد صاموه وهم في ريبة من الأمر. ولذلك هذا مهم جدا جدا. الشيء الثاني، أمن ربما أقول في درس القادم يوم الخميس خارج هذه البلدة، ونظرا لذلك وانا اعتذر عن ترك يوم الخميس. ويوم الاثنين الذي يليه طبعا عيد ثلاثه، وربما كان الخميس الذي بعده من بقال العيد، وموعدنا اذا الاثنين بعد القادم ان احيانا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما احببت ان اوضحه لكم، واسال الله عز وجل ان يجعل صيامنا جميعا صياما مقبولا، وان يرزقنا الرفق من ناره في خواتيم هذا الشهر المبارك. كما اسال الله سبحانه وتعالى ان يغدق شآديد رحمته على هذه الامه وهذه البلده بالذات، في البلده المباركه الاسلاميه والتي كانت ولا تزال تنبت بخير ما ينبت به، بلدا دينا واسلاما واجتماعا على كلمه الله سبحانه وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يبدل عسر هذه الامه يسرا، وان يرزقنا الرخاء، وان يرزقنا العوده الى الدين، وان يرزقنا التبصر باثامنا التي كانت هي سبب كل شده وسبب البعد عن كل ما يبحث عنه الناس من الرخاء. هذا مهم جدا حتى لا نعلق مسؤولياتنا على مساجد غيرنا، وحتى نعلم اننا نحن الذين نتحمل سوء فعالنا، فنحن صحيح هذه البلده بلده اسلاميه وبلده رائعه ومن خير البلاد الاسلاميه كما اقول دائما، ولكننا نقصر في حق الله كثيرا. ودائما رب العالمين يربي احبابه، يربي المقربين اليه في هذه التربيه لاحقهم اولا قبل غيرهم. اين هم الذين يغدقون اموالهم على المحتاجين الفقراء؟ ما اكثر الاغنياء الذين يملكون لا الملايين بل البلايين. انا لا اطالب بزياده على الزكاه، بل اطالب بحق الله. اين هؤلاء؟ اين الذين ينفقون الاموال بدون عد ولا حساب على شهوات انفسهم؟ شيء الخيال لا يتصوره. فاذا دعا مدعى الله الى اداء حق الله برز الشح وتجاهل. اين هم هؤلاء الذين يريدون عن اداء حقوق الله؟ هم الاغلبيه الساحقه للاسف، والذين يسمعون في اداء حقوق الله هم القله البسيطه البسيطه. ترى لو ان هؤلاء الاغنياء بذلوا حقوق الله في اعناقهم الى ما كانت تؤول حاله هذه الامه؟ هل تعلمون ان في البلد اناس ينامون على الطوق وهم جائعون؟ هل تعلمون ان هنالك اناسا في هذه البلد دون ان ياخذوا؟ فيها الفقير المدقع وفيها الانسان الذي يعيش حياه الترف. هذا انسان يعيش الى جنبك. ابتلانا الله بعضنا ببعض ليرى الله هل نتراحم حتى يرحمنا؟ اين المتراحمون؟ وقد قال رسول الله ان الله جعل في مال الاغنياء بالقدر الذي يسع فقراءه، ولم يجهد الفقراء اذا جاعوا او عروا الا بما يصنع اغنياءهم، وان الله يحاسبهم على ذلك فمعذبهم عذابا شديدا. فاذا راينا يعني الرخاء المطلوب غير موجود، واذا راينا شدائد ونحو ذلك فلنسم رائحة كتمة، ولنعلم اننا نحن المقصرون في حق مولانا وخالقنا. وكل عام وانتم بخير، والحمد لله رب العالمين.